أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن Thank you. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق من اتخذ الله القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل الطنطاوي.